وهذا قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان، يأتي عليه حديث آخر يعني معنى آخر في السياق في الاستطراد الكلامي الذي نحن فيه. فإن بعض العلماء يرى أن الواو هنا ونخل ورمان واو عاطفة، فيصبح النخل والرمان ليس من الفاكهة. وبعضهم يقول إن هذا عطف خاص على عام، أي أن النخل والرمان من الفاكهة، وإنما هذا عطف خاص على عام، نظيره قول الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فذكر الله الملائكة بعد أن ذكر جبريل، ولا ريب أن جبرائيل بإجماع من الملائكة، لكن المعنى عطف عام على خاص، لكن هنا قالوا عطف خاص على عام، وإنما عينها لعظيم شأنها. وبعض العلماء يقول لا، لكن ما الفرق في الأحوال في الحكم الفقهي يختلف. فلو أن إنسانا قال حلف بالله أن لا يأكل فاكهة ثلاثة أيام، فأكل رمانا أو رطبا، فعلى القول إن الواو عاطفة فلا يحنث ولا يلزمه شيء، وعلى القول إن الواو جعلت الفاكهة والنخل من عطف عام على خاص، من عطف خاص على عام، فإنه يلزمه أن يكفر عن يمينه، لأن النخل والرمان على إن قلنا إنه عطف خاص على عام نوع من الفاكهة، وإن قلنا إنه ليس عطف خاص على عام فإنه العطف الواو تقتضي المغايرة، فيصبح الفاكهة ويصبح النخل والرمان غير الفاكهة، فيلزمه بعد ذلك أن يكفر عن يمينه. والمقصود انظر كيف أثر الخلافات في اللغة على الصناعة الفقهية، لأن ذلك كله بينه من الترابط ما بينه، مما يستبين لكل من درس علم الأصول على وجه الخصوص، فإن علم الأصول مرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا اللغة.